صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله: وإن كان المريض غالبا عن البلد صلي عليه بالنية، ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجنون والمحترم، أو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء، فإنه يجمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أتمام الكمالات على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر هذه الحالات التي يتعذر فيها غسل الميت، والتعذر إما أن يكون للعدم بمعنى أنه لا يوجد ماء يغسل به الميت، وإما أن يكون بوجود العذر والضرر على هذا الميت، الأولى للعدم، الثانية لوجود الضرر، الثالثة لتعذر المحرمية وهو لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء. هذه الحالات التي لا يغسل فيها الميت لعدم الماء، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، فإذا عدم الماء انتقل إلى التيمم الطهارة البدنية على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلماء قال أنه إذا لم يوجد الماء فإنه لا يجب التيمم، لأن المقصود من ذلك تطهير الجسد، وخلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. قال: أولي الخوف عليه من التقطع كالمجدور من به مرض الجدري، أو يخشى أنه إذا غسل أن تنتقل العدوى منه من الميت إلى المغسل، وهذا الآن مثل ما حصل في زماننا الآن مرضى الكورونا، فكانوا لا يغسلون بسبب هذا حتى لا تنتقل العدوى منهم إلى غيرهم. أو المحترق، لأن المحترق إذا مس الماء تساقط الجلد، وبالتالي حفاظا عليه فإنه لا يغسل وإنما يمنع. قال: لكون المرأة بين الرجال أو الرجل بين النساء. لتعذر المحرمية، قال بعض العلماء: هذه المسألة فيها تفصيل طويل جدا عند الفقهاء رحمه الله تعالى، منهم من قال أنه يعدل إلى التيمم مباشرة. لماذا؟ لأن هذه المرأة أجنبية عن هؤلاء الرجال، وهذا الرجل أجنبي عن هؤلاء النسوة، فينتقل التيمم. قال: وهناك قول عند العلماء قالوا: لا يغسل ولكن لا يمس، بمعنى أن يصب الماء على المرأة ولا تمس المرأة ويبالغ في سترها، فيمكن. هو مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليه. إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها. طيب، الزوجان هل يغسل أحدهما الآخر؟ المرأة تغسل زوجها بالإجماع، المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها بالإجماع. والدليل على ذلك أن أسماء رضي الله عنها غسلت أبا بكر زوجها رضي الله عنه جميعا. طيب، وأيضا قول من المؤمنين عائشة: لو استقبلنا ما استدبرنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. هذا في تغسيل المرأة لزوجها، العكس تغسيل الرجل لزوجته. هذه فيها خلاف عند العلماء بين الجمهور وبين الحنفية. قد يقول قائل: ما الفرق كلاهما زوجان؟ هناك مسألة أجمع عليها العلماء وهنا لم يجمع عليها العلماء. نقول: الحنفية رحمه الله تعالى قالوا، انظر إلى وجه الدلالة، قالوا: لأن الزوجية تنقطع بالموت، بدليل أنه إذا إذا ماتت زوجته فإنه يحل له بمجرد موتها يحل له أربع من النسمة، أليس كذلك؟ فإذا اطلع على عورة زوجته فهنا أجزنا له أن يطلع على خمسة نسوة، هذا لا يعني. دليل آخر أنه بمجرد موت زوجته فإنه يحل له أن يتزوج بأختها، فكيف ينظر إلى فرجي أختين؟ وجاء في بعض الروايات أنه لا يجوز أن ينظر إلى أختين أو عورتين أختين. أنا بس أذكر المصلحة الثالث، كيف الحنفية رحمه الله تعالى لهم نظر في هذا المسألة. طبعا هذا الكلام هذا قوله رحمه الله تعالى. الجمهور لهم أدلة من السنة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: لو مت لغسلتني ولكفنتني. فأخبر النبي عليه السلام عن أمره، ولا يمكن أن يخبر عن شيء باطل يعني هو فعل باطل. هو أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فهذا يدل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني فعل خليفة راشد رضي الله عنه جميعا. طيب، أما أن كون إذا أن الموت يقطع العلاقة الزوجية الكلام غير صحيح، بدليل أن التوارث باقي، التوارث باقي بين الزوجين، فيدل ذلك على أن الزوجية لم تنتهي مطلقا. والشهيد إذا مات في معركة لم يغسل ولم يصل عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في دياره. طيب، قال: وكذلك أم الولد مع سيدها. أم الولد من هي؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأنجبت له ولدا، فهذه تسمى أم ولد. هذه إذا مات سيدها أصبحت حرة، فهذه يجوز لها أن أو يجوز له أن يغسلها سيدها. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن تفرح بغيرها فلا بأس. قال: والشهيد في إذا مات في المعركة. انتبه، عندنا هنا قيدان في الشهيد. أولا أن يكون شهيدا معركة فخرج بذلك الشهيد في غير المعركة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سأل من الشهيد قال: شهيد من مات في المعركة، أو كما قيل قال: ابن الشهداء وأمتي قليل. ثم ذكر المبطون شهيد والمطعون شهيد والحريق شهيد، هؤلاء كلهم شهداء، لكن هؤلاء كالمبطون والمطعون والحريق ومن وقع عليه الهدم، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليه، ليس المراد بهم بهؤلاء الشهداء، فقط الشهيد الذي يكون في المعركة، هذا الشرط الأول شهيد المعركة. الشرط الثاني أن يكون قد مات في أرض المعركة، بمعنى أنه لو كان يقاتل ثم جرح ثم أخذ إلى خيمة وجلس يوم يومين ثم مات، أو نقل إلى بيته ثم مات، فهذا يغسل ويصلى عليه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب في أخله في المعركة ثم حمل إلى خيمته وجلس ثم بعد ذلك مات، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغسله. ايضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما طعن في المحراب قتل وطعن صلوات رضي الله عنه وارضاه ثم انتقل الى بيته ومات، فصلى عليه الصحابه وغسل وكفن رضي الله عنه وارضاه. قال: الشهيد اذا مات في المعركه لم يغسل. لماذا لا يغسل الشهيد؟ على المشاهد، لماذا لا يغسل الشهيد؟ قالوا: لأن دمه أثر عبادة ولا يشرع إزالة أثر العبادة، هذا واحد. قالوا: ولأن تغسيل الميت شرع من أجل الصلاة فهو لا يصلى عليه، فما الداعي إلى تغسيله؟ وأيما كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد لا لا يقصر. وصار من الأوجه التي ذكرها قال يعني رحمه الله تعالى قال لم يغسل ولم يصلى عليه، أي أن الشهيد الذي مات لا يصلى عليه. لماذا لا يصلى؟ ما نشعر، لأن الصلاة تكون على الميت، والشهيد الذي مات في المعركة كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهو حي، فكيف يصلى على حي؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أن الصلاة شرعت من أجل الشفاعة لهذا الميت، وورد في الحديث أن الشهيد هو الذي يشفع لغيره، فكيف نحن نشفع وهو الذي يشفع؟ والمحرم وينحى عليه الحديد والجلود، نعم، ثم يزمر في ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بدفن شهداء أحد في دمائه ولم يغسل ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب. والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. طيب المحرم الآن، هذا المحرم مستثنى من الأصل، الأصل أن كل من مات أنه يغسل ويطيب ويجمر الكفن ونحو ذلك، لكن المحرم يأخذ حال المحرم الحي، يشتمل محظورات الإحرام، وسيأتي معكم إن شاء الله تعالى في كتاب الحج أن المحرم يجب عليه أن يترك بعض الأشياء، منها الطيب، لبس المخيط، تغطية الوجه، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، حلق الشعر، هذه كلها يحرم على المحرم أن يفعلها. فكذلك من مات محرما فإنه يجنب هذه الأشياء. قال يغسل بماء وسدر، السدر للتنظيف، لكنه ما أتى بمسألة الكافور، لأن الكافور طيب، فغير المحرم يغسل بالكافور. كما تعلمون أن الميت في صفة غسل الميت أنه يغسل بالسدر غسلة ويغسل بالكافور غسلة، فهنا لا يوضع كافور لأنه محرم ويجنب الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تمسوه بطيب، فالرجل الذي مات وقد قصدته دابته. قال ولا يلبس مخيطا لأنه محرم، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه لأنه محرم، ولا رجلاه لأنه لا يجوز له أن يلبس المحرم، لا يجوز له أن يلبس الخف، ولا يقطع شعره ولا ظفره. طيب أيوه. ويستحب دفن الميت بلحم. طيب الآن المصنف رحمه الله تعالى انتهى من التغسيل ثم التكفين ثم الصلاة على الميت، الآن سيذكر أحكام الدفن. الأصل في الدفن قصة هابيل وقابيل في قصة الغراب، كما قال الله تعالى في سورة المائدة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هذا الأصل فيها. أيضا قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، يعني دفنه. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وحتى الكافر كذلك يوارى في التراب. المسلم في دفنه له صفتان ستأتي إن شاء الله تعالى، أما الكافر فتحفر له حفرة ويرمى فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى بدر عندما ألقاه صلى الله عليه وسلم، ألقى المشركين في القليل، قليل بدر، حفر حفرة ورماهم فيها. وأيضا لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي ابنه قال اذهب فواره، يعني احفر له حفرة وادفن فيها. هذا بالنسبة لغير المسلم. أما المسلم فقال يستحب دفن الميت في لحد. ما الفرق بين اللحد والشق؟ عندنا في الإسلام عندنا نوعان من الدفن، الشق واللحد. اللحد ك كان يفعله أهل المدينة، والشق كان يفعله أهل مكة. والفرق بينهما تحفر حفرة هكذا في وسط الأرض، في عمق الأرض، ثم في الجنب تحفر حفرة ويوضع فيها الميت، هذا يسمى اللحد. أما الشق فيحفر حفرة في الأرض ثم في وسط هذه الحفرة يحفر شق آخر ويوضع فيها الميت. النبي صلى الله عليه وسلم احتار الصحابة هل ينحدون له أو الشق، فأرسلوا إلى شخص كان يفعل اللحد وشخص يفعل الشق، فقالوا أيهما أسبق؟ فعند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي أسبق هو صاحب اللحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألحد في قبره. طيب تفضل. ويصب عليه بدم نصبا كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا. ولا يدخل القبر، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا. آجرا ولا خشبا، أيوه. ولا شيئا مسته النار. طيب، يعني القبر هذا لا يدخل فيه شيء من الجص والآجر، لأن هذا قالوا مسميه أهل الكبر والخيلاء، ولا الخشب لأن هذا مسميه أهل الكتاب، مثل ما هم في زماننا الآن يدخلونه في صناديق خشبية ويدخل في القبر، فهذا مسميه أهل الكتاب لا يدخل المسلم. ولا شيء مسته النار تفاؤلا بأن هذا الميت لا تمسه النار إن شاء الله. طيب، هذا ما يحصل. هل يغطى القبر أثناء إنزال الميت أو لا؟ الأصل أنه لا يغطى إلا إذا كانت امرأة يخشى تكشفها فإنها تغطى، أو كان هناك مطر أو حر شديد فإنه يفعل مثل هذا، ولا الأصل أنه لا يفعل مثل هذا الأمر. هل المرأة تسجى وتغطى أو يفعل لها هذا الغطاء من أجل أن لا يحدد جرم جسدها؟ مثل ذلك عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، أنها قالت إذا ماتت أن يوضع على نعشها مثل ما هو في زماننا الآن الحديث، بحيث أنه لا يبين جرم جسد المرأة. فكان أول ما فعل ذلك بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فأصبحت سدة لمن بعدها. نعم. فإذا أنزل الميت في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولا يزيد على هذا، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من البدع التي تحصل الآن في زماننا مسألة الأذان، حتى أني بعضهم حضرت في إحدى الجنائز فقال بعضهم بسم الله وعلى ملة رسول الله، فقال الآخر انزل يا فلان وأذن، وأخذ يؤذن مدة 4 دقائق، ثم بعد أن أذن قال يا فلان أقم إقامة، فلم يبقى إلا أن يصلوا صلاة الجماعة في المقبرة. هذا من الجهل، عندما يتراكم الجهل بدون علم. غير ذلك من قراءة القرآن بصوت عالي والأمور المنكرة، كل ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي كلمات معدودة. قال سلوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن كان موطنا ممكنا يذكر الناس فيه، كان يكون هناك بعض العصاة وبعض المرتكبين الكبائر أو كذلك، ممكن أن يذكر أو ينصح أن يقول له مثل هذا فعلا، مثل هذه العبارات التي يقصد بها التوجيه، لا أن يصبح هذا وزيدا من الناس مثل هذه البدع التي تفعلها. ويستحب تعزية أهل الميت. تعزية أهل الميت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المرأة لما مات ولدها قال صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اصبري، قال إذهب فإنك لم تصب بمصيبتي، هي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يستشهد يعني يستشهد بهذا أن النبي أمرها بالصبر والاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة صوتا يقال إن لله خلفا من كل هالك ودركا من كل فائت. فهذه يقال إنه جبريل عليه السلام والله أعلم بهذا أنه أتى يعز الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب تعزية أهل الميت. هناك مسألة وهي الاجتماع في بيت الميت، هذا شدد فيه أهل العلم الإمام مالك رحمه الله تعالى شدد في هذا، وهذا من الأشياء حقيقة التي تحتاج إلى مراجعة ما يحصل الآن من اجتماع الناس في العزاء. تجد يأتجدهم يجتمعون من بعد صلاة المغرب إلى ما شاء الله، يجتمعون ويأكلون ويضحكون ويفرحون منها. بل بعضهم أخبرني أنه يذبح في هذه المناسبات أكثر من 50 رأس غنم من أجل إطعام المئات الموجودة. بل أني جلست مع بعضهم، وهذا الشيء حقيقة مستغرب، كان بجواري شخص داعم بعد أن عزينا دار بيني وبينهم شيء من الحديث، فقلت له يعني قم بواجب العزاء ثم انصرف. قال لا أنا أنتظر العشاء، أنا أنتظر العشاء. قلت أنت أتيت من أجل أن تعزي أو تأكل؟ قال حقيقة جئت من أجل أن أراك. فمقصود العزاء فات. ولهذا لو علم هذا أنه لا يوجد طعام لما أتى للتعزية إلا من كان محبا لأهل الميت، أليس كذلك؟ طيب. والبكاء غير مكروه. البكاء غير مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى، قال إن العين لتحزن، إن العين لتدمع، وإن القلب لا يحزن. ولما مات ابنه إبراهيم رآه أحد الصحابة وعيناه تذرف، فقال يا رسول الله ما هذا؟ قال رحمة أسكن الله في قلبي. إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. الندب والنياحة لا يجوز. الندب مثل أن يقول واسندا وعبدا، كم كنت كريما وكم كنت شجاعا وكم، يعني يذكر مثل هذه الأمور على سبيل الاعتراض، هذا لا يجوز. لأن من يقول واسندا وكربا وإلى آخره هو يعترض على الله عز وجل، كأنه يقول إذا كان الرجل بهذه الصفات وهو السند وهو العظيم وهو الشجاع وهو القوي وهو الكريم مثل هذا الأولى أن لا يموت. هذا معنى الندب، فهو نوع اعتراض على الله عز وجل. طيب. قال ولا نياحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أمور الجاهلية، وقال ليس منا من لقب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولا بأس بزيارة القبور للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا كلام خاص وعام لجميع الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا، للرجال والنساء، فيشمل ذلك لأن الموعظة تحصل للرجال وللنساء. إلا أن الحنابلة رحمه الله تعالى منعوا من زيارة المرأة للنساء. الجمهور على جواز، بل بعضهم ذكر أن الأئمة الأربعة على جواز زيارة المرأة للقبور، واستدلوا على ذلك بآثار وأدلة كثيرة، منها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن فعل أم المؤمنين عائشة كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها طلعت على الحديث وفعلت. والذين منعوا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. ومن هنا اختلف العلماء، هل زيارة المرأة للمقبرة إذا كان مرة والمرتين حرام أو لا؟ منهم من قال أنه لا يجوز مطلقا سواء كان مرة أو مرتين، وأن النبي لما قال لعن الله زوارات القبور من باب المبالغة في الزجر. وبعضهم قالوا لا، المراد بذلك من تكررت زيارته للمقبرة، فيحمل على أنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب لورود الدعي فيها. نعم. ويقول إذا مر بها، إذا مر بها يعني عرضا، إذا مر بها عرضا، أيوة، أو زارها، أو زارها يعني قصدا. سواء الإنسان إذا مر بالمقبرة، إما أن يمر بها عرضا على طريقه، وإما أن يكون قاصدا لي، في كلتا الحالتين يقول هذا الدعاء. ما هو؟ سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا حديث رواه الإمام مسلم من حديث بريرة رضي الله عنه وأرضاه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم ودعا لهم، قال ولا تحرمنا أجرهم، أي ما معنى لا تحرمنا أجرهم؟ أي لا تحرمنا احتساب الثواب فيهم والصبر على فراقهم، هذا معنى لا تحرمنا أجرهم. نسأل الله لنا ولكم العافية، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إن إن شاء الله بكم لاحقون تحقيقا، يعني قطعا أننا سنلحق بكم عاجلا أو آجلا. طيب. وأي قربة فعلتها وجعل ثوابها للميت المسلم نبعه ذلك. هذا على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، قال وأي قربة فعلها، سواء كان ذلك عبادة بدنية أو عبادة مالية أو عبادة مالية بدنية. العبادة البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام، الجمهور على منعها، الجمهور على منعها، لماذا؟ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام ماذا ينفع الميت، فقال الدعاء والصدقة ونحو ذلك وفي بعض العبادات. وأما العبادة المالية فالإجماع على جوازها، كان يتصدق الإنسان هذه منصوص عليها، لما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأراها لو أنها بقيت كان أوصف أو كذا، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذه عبادة مالية. أما العبادة البدنية المالية التي تجمع بين الصورتين كالحج والعمرة، هذه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل وهو يحج قال لبيك عن شبرما، قال من شبرما؟ قال أخ لي أو ابن عمي لي، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أقره على الحج عن الغير، لكن الحج عن الغير لا يكون إلا بعد إتمام الحج النفسي. يقول الإمام بهاء المقدسي رحمه الله تعالى وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه لميت فالإجماع واقع على فعله من غير نكير، وقد صح الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، والله سبحانه أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ويحجب عنه المثوبة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من كتاب الجنائز، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.